نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أكلمك من السعودية يا شيخ. تفضل. رجل فتح محل وسافر إلى خارج السعودية يطلب عمال. وبعد أن حصل عليهم واتفق معهم على الرواتب الشهرية وعلى الدوام اليومي، اشترطوا عليه تكاليف نقلة من السعودية وتكاليف عودته. لكن عند بداية وصولهم كان عملهم طيب. وبعد أن جمع لهم نقودا أعملوا وتلاعبوا في شغلهم، وكان القصد من هذا كله أما العمل عند الغير أو اتخاذ محلات خاصة بهم. لكن صاحب العمل يرفض هذه الاقتراحات أو الأفكار بتاتا. فهل له الحق يا سماحة الشيخ أن يرجعهم من حيث أتى بهم إذا ما استمروا على ذلك؟ له الحق في ذلك بشرط أن ينذرهم. أن ينذرهم إنذارا. وأن ينصحهم بأن يعملوا عنده على النصح كما كانوا يعملون من قبل. وإلا فهو يتخذ في حقهم الوسائل إعادتهم إلى بلدهم. فإن استجابوا للنصيحة فبها، وإلا عادهم إلى بلدهم.